وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر على التعيين, فسمع جلبة وأصواتا وخلافا ولجة في المسجد, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد رفعها بسبب هذه اللجة, بسبب هذا الصوت, هذه الأصوات التي ارتفعت في بيت الله عز وجل. ويظهر من هذا أن ليلة القدر ليلة رحمة على الأمة كلها, وأن وجود بعض المخالفات في حق بعض الناس سبب في رفع ليلة القدر, وليست الجلبة فيما يبدو والله تعالى أعلم علة محصورة في الرفع, وإنما هي علة عامة. وقد وقع الخلاف في شرح الحديث في الرفع, ما المراد إلا أن الله رفعها؟ الرافضة والشيعة الشنيعة قبحهم الله يقولون ليلة القدر رفعت إلى يوم الدين, ولذا لا يوجد عندهم ليلة القدر, ولا يوجد عندهم كبير تحري لتعظيم رمضان وتعظيم ليالي رمضان. والذي ينظر في من كان في مكة ولا سيما في أواخر شعبان واستقر به المقام إلى رمضان, يجد أن الشيعة لهم ظهور وحضور في بيت الله الحرام في شعبان, ولما يظهر رمضان فإنهم يختفون ويتسلسلون ويتصفضون كالشياطين, وإلى الله تعالى المشتكى, لأن ليلة القدر عندهم مرفوعة بالكلية. وأما أهل السنة فرفع ليلة القدر عندهم على إحدى احتمالين. الاحتمال الأول أن الذي رفع التعيين على وجه فيه حصر تعيين, يعني ما نستطيع أن نحدد متى ليلة القدر بالتحديد, ويأتينا بعد قليل كلمة إن شاء الله تعالى في الأحاديث التي وردت في تعيين ليلة القدر. ومنهم من قال أن الرفع كان في ذاك العام دون غيره, أن الرفع في ذاك العام دون غيره, والأحب إلي إن شاء الله تعالى أن يكون المراد الأول للثاني, لأن لو كان المراد الثاني أن التعيين رفع بسبب مخالفة عارضة حصلت في بيت الله الحرام, فكان ينبغي للإمام إذا علمنا أن العلة ليست في هذه المخالفة وإنما فيما يوازيها وفيما يساويها وفيما كان مثلها, فإن كانت المخالفة أشد منها فمن باب أولى أن يقع الرفع على هذا القول. فلو كان الأمر كذلك فكان ينبغي للإمام قبل أن يبدأ بصلاة القيام يقول: يا جماعة بالله عليكم, من كان قاطع رحم ينصرف, بالله عليكم من كان تارك زكاة فلينصرف, بالله عليكم من كان مرابيا فلينصرف, بالله عليكم من كان فلينصرف, بالله عليكم فلينصرف, فإن وجود هؤلاء الناس يمنعون من نزول ليلة القدر على هذا القول. إذا كان صوت طلع من المسجد رفع ليلة القدر, فكيف والناس, بعض الناس قلبه موطن ومعزم على أنه متى انتهى رمضان انتهت العبادة, هذا الصنف ينسلخ من المسجد حتى تنزل الرحمة على الله, الرحمة من الله عز وجل على الناس. فلو كان القول هذا القول, وقول له حظ من النظر أن الله رفعها في تلك الليلة، رفعها بالكلية في تلك الليلة بسبب تلك المخالفة. فإذا كان الأمر كذلك فنسأل الله عز وجل الرحمة. رحم الله حماد بن سلمة، حماد بن سلمة كان يقول للناس وهو منهو في العلم والزهد، وفي رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس تنتظرون الرحمة والله إني أنتظر العذاب. وكان كلما استيقظ وضع يديه على بدنه وقال الحمد لله لم أنسخ، يتفقد حاله، هل هو إنسان أم حيوان، هل هو إنسان أم أجلكم الله. فكان يقول الحمد لله الذي لم أنسخ. فليلة القدر إخواني ليلة عظيمة، وليلة القدر ليلة ليست سهلة. أن تنال 85 عام أمر ليس بسهل، أمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى تعب وإلى تعب شديد. هذه واحدة. الثانية، ليلة القدر ليلة وقع خلاف شديد بين أهل العلم فيها. ومن الخطأ أن من غلب على ظنه أن ليلة القدر يوم معين أن يشيعه ويذيعه فتفطر الهمم. ليلة القدر لا يستطيع أحد أن يحددها إلا شيء يدخل ويحوس في داخل الإنسان فيغلب على ظنه أن هذه الليلة. لذا تأمل معي ما ثبت في صحيح مسلم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله أرأيت لو أني أعلمت ليلة القدر ماذا أقول؟ النبي أقرها في كلامها، لو أعلمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالإنسان يعلم ليلة القدر دون جزم، يعني شيء يقوم في باله من السكينة والطمأنينة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن علمت ليلة القدر من أين تعلم؟ ما في وحي، ما في وحي، شيء يجده العبد في قلبه. ولذا العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد ليلة القدر اختلفوا بناء على النصوص التي وردت فيها، حتى أن الحافظ ابن حجر وهو من هو وهو خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث في شرحه العظيم لكتاب فتح الباري لما ذكر الأقوال في ليلة القدر، تذكرون تتصورون كم قول يقول؟ ذكر في ليلة القدر 42 قولا. قال في ليلة القدر اختلف أهل العلم في تحديد ليلة القدر على 42 قولا، وسرد 42 قول. يعني ليلة القدر ليلة عظيمة، وليلة وقع الخلاف الشديد فيها بين أهل العلم. الذي اشتهر عند الناس أن ليلة القدر ليلة 27، وهذا بلا شك كان ليلة 27 كانت في فترة أو كانت في بعض الأعوام التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه بعض الأحاديث. لكن الذي يتأمل الأحاديث يعلم علما راجحا أن الصواب في ليلة القدر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، أن ليلة القدر في الليالي الفردية وهي دوارة في العشر الأواخر من الليالي الفردية. ليلة القدر ليلة دوارة في الليالي الفردية من العشر الأواخر، فقد تكون ليلة 23، وقد تكون ليلة 25، وقد تكون ليلة 21، وقد تكون ليلة 27، وقد تكون ليلة 29، وهكذا. منهم من نسب إلى شيخ الإسلام، وكثر السؤال شديدا عن هذا أمس وأول أمس، منهم من نسب لشيخ الإسلام قال إذا كانت ليلة القدر وإذا وافقت ليلة فردية من الليالي العشر ليلة جمعة، فتكون هذه الليلة بموافقة ليلة الجمعة مع الليلة الفردية يكون هذا ليلة قدر، يكون هذه الليلة هي ليلة القدر. وعلى هذا الكلام تكون ليلة القدر أمس كانت ليلة جمعة، ونحن اليوم والله الحمد والمنة صلينا فجر اليوم 28، يعني ليلة أمس كانت ليلة 27. هذا في الحقيقة ليس كلام شيخ الإسلام ولم يقله شيخ الإسلام، هذا كلام ذكره الحافظ ابن رجب عن الوزير ابن هبيرة، وذكره من باب الاجتهاد ولا نص فيه. من اعتمد على أن ليلة 27 أكثر من اعتمد على هذا، وبهذا قال أحمد وإسحاق، بل قال به سفيان الثوري رحمه الله، سفيان بن سعيد الثوري، اعتمدوا على حديث أبي بن كعب. حديث أبي بن كعب حديث دقيق وجميل ومهم، ولعلي في بعض المجالس فصلت فيه لكني أوجز حتى لا أكرر فأقول وبه سبحانه وتعالى التوفيق. الحديث عند مسلم في الصحيح من طريق زر بن حبيش رحمه الله تعالى قال: بلغ أبي بن كعب أن ابن مسعود يقول: من قام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر. بلغ أبي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من بلغ ليالي من قام ليالي السنة، القوام طول السنة يصيب ليلة القدر، من قام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر. فلما سمع أبي بذلك قال: والذي نفسي بيده. وكان لا يستثني، معنى لا يستثني يعني يحلف بأيمان مغلظة، والذي نفسي بيده إنها ليلة 27 وإن من أماراتها أن تخرج الشمس ولا شعاع لها. فقال ابن سفيان: هذا أصح حديث وهذا أصرح حديث في أن ليلة القدر ليلة 27، وهذا تعيين الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهوي رحمهم الله تعالى. واعتمدوا أيضا على حديث، لكن قبل أن أنطلق بالأحاديث الأخرى أذكر لكم شيئا. أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أبي وابن مسعود. ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل، كما أنزله جبريل على قلبي، من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، من ابن أم عبد، يريد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لغليم معلم. هل ابن مسعود ما يعرف أن أنزلناه في القدر؟ وكان ابن مسعود من أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وكان يقول: لو علمت رجلا تضرب إليه أكباد الإبل أعلم مني في آية من آيات الله لرحلت إليه حتى أتعلمها. يعني ما في أعلم من ابن مسعود. هل الخلاف بين ابن مسعود وبين أبي بن كعب خلاف تنوع ولا خلاف تضاد؟ هل قول كل منهما قول عارض الآخر ولا قول يتمم الآخر؟ الصحيح أن الخلاف بينهما خلاف قول كل منهم يتمم الآخر. والقاعدة عند أهل العلم في اختلاف الصحابة والتابعين في تفسير كلام الله رب العالمين، الأصل في الخلاف في التفسير أنه خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. ونص على هذا الإمام الشاطبي في موافقاته والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلامه. أقول: ما المراد بهذا؟ المراد بهذا شيء مهم وشيء عظيم. ما هو؟ ابن مسعود يقول: لا يوفق العبد لإصابة ليلة القدر إلا إن كان مقبلا على الله طوال أيام السنة، وأما الغافل والعاصي فهذا لا يوفق ليلة القدر. فابن مسعود رأى مواصفات في من يمتن الله تعالى عليه بإصابة ليلة القدر. أبي رأى أن ليلة القدر ليلة واحدة ليست أكثر من ليلة، وأن هذه الليلة ليلة 27، حتى أن بعض أهل العلم قال: وقد ذهب الطوائف من أهل العلم إلى أن ليلة القدر ليلة 27، واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم، واستدلوا على ذلك من سورة القدر، والاستدلال من سورة القدر من وجهين: الوجه الأول قوله سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. قال: لو عددت كلمات السورة وجدت هي كلمة رقم 27، لو عددت كلمات السورة فكلمة هي سلام هي الكلمة 27. ومنهم من زاد استدلالا آخر فقال: الله ذكر ليلة القدر في السورة 3 مرات: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر 3 مرات، وعدد حروف ليلة القدر 9 حروف، ولو ضربنا 3 بالـ9 بيطلع 27. قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز لما ذكر هذا الاستنباط قال: وهذا من ملح العلم لا من أصوله. هذا من ملح العلم لا من أصوله. والفرق بين الملح والأصول أن الأصول تبنى عليها المسائل ويشقق عنها ويفرع، وأما الملح فتقع فلتات، كما في جامع الترمذي وذكر هذا ابن العربي في العارضة عارضة الأهولي أن الرجل لما جاء وأدرك الركوع ثم قام من الركوع فقال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما، قال النبي من قالها؟ وكان قد قالها أبو بكر، فقال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت بضعة، وفي رواية 34 ملكا أخذها ورفعها إلى السماء. قال الإمام ابن العربي في العارضة قال وعدد كلماته ما من قال 34 كلمة، فكأن كل ملك أخذ كلمة. وهذا مثل ذاك، هذا مما يسمى في العلوم الملح للصلب، هذا مما يسمى الملح للصلب، ملح العلم للصلب. خلاصة ليلة القدر ورد فيها أحاديث، أصرح حديث على الإطلاق بصيغة الحصر التي يقول فيها علماء اللغة صيغة المبتدأ والخبر، صيغة المبتدأ والخبر تفيد الحصر. هنالك حديث عند أبي داود عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27، ليلة القدر ليلة 27، هكذا بالحصر، وظهر أسناد الصحة، إلا أن الكفار يقولون هو موقوف. الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك أيضا بحديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال تذاكرنا ليلة القدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يذكر أن القمر يطلع في هذه الليلة كشق جفنة، كشق جفنة. قال بعض الشراح هذه القمر لا يكون كشق جفنة إلا في ليلة 27. وكذلك استدلوا بحديث رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أرى أن رؤياكم قد تواطأت أن ليلة القدر في 27، فالتمسوها في ليالي الوتر منها. وكذلك ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وقام فينا ليلة 25 إلى نصف الليل، وقام فينا ليلة 27 كل الليل، وخشينا أن يدركنا الفلاح، أي السحور، وخشينا. قالوا في ليلة 27 النبي صلى الله عليه وسلم أقام أغلب الليل، حتى أن بعض الناس البعيد عن المسجد كاد أن لا يدرك السحور. فهؤلاء قالوا بناء على هذه الأحاديث أن ليلة القدر ليلة 27. حقيقة لنا وقفات مع الاستدلالات، والوقفات مع هذه الاستدلالات طويلة، لكني أوجد لأؤكد ما قلته سابقا من أن ليلة القدر هي ليلة دوارة، وليست ليلة معينة، ليست ليلة باقية في السنة. من أهم ما يمكن أن نستدل به تواطأت رؤياكم على أنها ليلة 27 في ذاك العام، لذا النبي قال بعدها مباشرة قال التمسوها في ليلة في ليالي الوتر منها، يعني رؤياهم تواطأت في ليلة 27 في ذاك العام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها التمسوها في ليالي الوتر من العاشر الأواخر، فهذا إشارة إلى أن ليلة 27 كانت في ذاك السنة في تلك السنة خاصة. وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة تذاكرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم القمر فقال أيكم رآه كأنه شق جفنة، من المعلوم أن القمر يظهر صغيرا ثم يكبر حتى يصبح بدرا مستنيرا في 25، ثم بعد ذلك يرجع يصغر ثم يبدأ كشق جثنة. إيش شق جثنة؟ ما معنى شق جثنة؟ الجثنة إناء طبيخ طنجرة يعني، جثنة إناء يقل فيه، والشق ليس النصف، الشق في العربية ليس النصف، الشق جزء منه، جزء منه. فالقمر يكون جزء مثل شق الجفنة، الجزء اليسير. متى يكون؟ بعد 25 في الأواخر، في أواخر رمضان. يعني لا يستفاد من الحديث أيكم تذكرنا ليلة القدر عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كشق، فقال كأنه طلع، فأنه طلع كأنه شق الجفنة. لا يستفاد من هذا الحديث بأن ليلة القدر هي ليلة 27، إنما يستنبط منه أن القمر في أيام ليلة القدر يكون شيء قليل، يكون شق جفنة، يكون شيء قليل جدا، ما يكون بدرا. يعني ليلة القدر ما يكون في الثلث الأول ولا يكون في الثلث الثاني، شكل القمر يكون في الثلث الثالث لما يبدأ يصغر، لما يبدأ يصغر. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها لتسع بقين، التمسوها لسبع بقين، التمسوها لخمس بقين، وهكذا. طب إيش معنى التمسوها لتسع بقين؟ يعني التمسوها ليلة 21 بقي تسع ليالي، والتمسوها لسبع بقين التمسوها ليلة 23 باقي سبع ليالي، وهكذا. وهذه النصوص هي أصرح ما يمكن. ولماذا نبعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في حياته في رمضان في أوله، ثم اعتكف في وسطه، ثم اعتكف في آخره، واستقر به الأمر أن الاعتكاف استقر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي معتكفا في آخر رمضان، والمعتكف أكثر ما يطمع في اعتكاف بأن يصيب ليلة القدر، فهو بعيد عن الشهوة وبعيد عن الأهل وبعيد عن كل شيء، ومتفرغ لطاعة الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته بالإرشاد البين الظاهر، قول واضح للأمة كلها، فأرشدهم أن يتحروها في ليالي الوتر من العشر الأواخر. لكن هذه الأيام ليالي الوتر في العشر الأواخر، أي والله شيء مضحك وشيء محزن وشيء مبكي وشيء عجيب. يعني مثل خذ اليمن والسعودية، هذه السنة خذ اليمن والسعودية، قد تجد على بعد 2 كيلو. يعني أمس في السعودية كانت ليلة القدر، في اليمن متى كانت؟ أول أمس. قد تكون المسافة كيلو من هنا وكيلو من هنا، هذا عنده ليلة القدر في يوم وذاك عنده ليلة القدر في يوم آخر. وخبرنا اختلاف شديد للأسف بين المسلمين، وكأن ليلة القدر كأن القمر والهلال لقن دروس السياسة، وكأن الهلال لقن وحفظ معاهد سايس بيكو، وصار يخرج على أهل الشام سوريا في حال، وعلى أهل الأردن على حال، وعلى أهل لبنان على حال، وصار كل بلد من هذه البلاد متقاربة ومتقاربة جدا، أصبح كأن لكل أصبح يحفظ هذه المعاهدة حفظا جيدا. مع أن طوال عمر التاريخ حتى في عصر الأجداد كان من يأخذ الشهادة، شهادات بعض أجدادنا في بلادنا، شهادات بعض أجدادنا خرجت من محافظة الشام، من الشام، وكان علماءنا رحمهم الله تعالى في منطقة عجلون ومنطقة شمال إربد والشمال كانوا كلهم علماء الشام محفوظين، وكان هم أئمة، كان بعضهم أئمة من أئمة المسجد الأموي والقضاء والمفتين. وأكثر مدينة تناوبت على العلم والتعليم ووجد منها أكثر العلماء في الإفتاء والقضاء، تدرون أي مدينة؟ حسبان، قرية حسبان. قرية حسبان بعيدة عنا 4-5 كيل. لو أني جمعت علماء حسبان أجمعهم في مجلدة، علماء قرية حثمان الآن جهة نعور، وكان الإمام الكبير شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي كان قاضيا في حثمان، والعالم اللي اسمه الحسباني مئات علماء حثمان رحم الله حثمان، وعلى حثمان الآن الجمعة قبل الماضي لما غاب أخونا أبو أحمد قالوا مش لاقيين خطيب في حثمان الجمعة، إذا ما راح واحد يصلي الظهر إلى الله المشتكى. سبحان الله، يعني الأمور تعددت. ولما جاء ابن خلدون حاجا جاء لهذه البلاد، جاء لهذه البلاد التي نحن فيها، جاء لهذه المناطق، وحتى ذكر أنه التقى مع الشيخ العجارمة وأنه أكرمه وأنه دله على طريق الحج وشيعه لطريق الحج إلى آخر ما ذكر ابن خلدون رحمه الله. فكانت هذه المناطق مناطق معمورة، وكانت هذه المناطق من نبغى منها من أهل العلم كان ينبو لجهة الشام، كان يعرف أنه من الشام ومن علماء الشام. أسأل الله أن يعيد لحمة بلاد المسلمين، وأن يعيد البركة والخير والعلم في هذه البلاد وفي هذه الديار وفي ديار المسلمين جميعا. فأقول ليلة القدر إخواني ليلة تحتاج منا إلى صفاء ونقاء، وتحتاج منا إلى إقبال على الله، تحتاج منا نتعامل مع الله بقلوبنا، وألا يكون رمضان مرسا مثل مراسم الكنيسة. اليوم للأسف الكبير رمضان عند بعض الخلق كبعض الطقوس الدينية عند بعض النصارى، بدلالة بعض المتبرجات وبعض المجرمات تصوم وتقوم وهي على نفس الحال ونفس الشيء، هذا يؤدي طقس من الطقوس دون تقوى، وتؤديه كما يؤدي إيش؟ كما يؤدي النصارى. إيش الفرق بينه وبين النصارى؟ اسمع، الله يقول إن الذين ما أدري المسلمين هذه الآيات يعني يتدبرون القرآن لما يقرؤون، الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية، شر ما خلق الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. انتبه بعدها، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إيش تستنبط من قوله ذلك لمن خشي ربه؟ إنه أهل الكتاب والمشركين ما خشوا ربهم، وبقيت التعاليم عندهم تعاليم طقوس، فلما ربنا ذكر خير البرية وذكر جزاءهم وأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا علل ذلك. الله يريد فهمنا، علل لنا السبب، شو السبب يا رب؟ قال ذلك لمن خشي ربه، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات يؤدون العبادات من خشية مش طقوس. فنحن نصلي ونقوم الليل ونقرأ القرآن لماذا؟ خشية، ليس طقسا. طقوس هذا شر اليهود النصارى، شر البرية، شر الخليقة في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. الله ما يريد منا طقوس، الله لا يريد منا طقوس، الله يريد منا خشية، الله يريد منا أن نخشاه، أن نتقيه سبحانه وتعالى، نؤدي ما نؤدي من الطاعات ونحن نخشاه ونحن نخاف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، تأتي بكل ما تمكن أن تأتي به من خير وقلبك وجل. إيش قلبك وجل؟ إن الله ما يتقبل منك، عنده خوف من الله عز وجل. فبعض الناس رمضان عنده طقس، تضيع وقت ما فيه، يعني رمضان ما مزبوط روح على القهوة ولا روح على نوادي، رمضان يجعل المسجد، بعد ما انتهى المسجد خلاص انتهينا، طقس من الطقوس. ولذا قلت لكم بعض المتبرجات بعد الفجر بعد الفسقة معروف يجعل المسجد ويقرأ القرآن، بس طقس من الطقوس، ما في ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه هذا أبدا غير موجود. وهذا الفارق بين شر البرية وبين خير البرية، الفارق بين شر البرية وخير البرية، لأنه في دين تبقى الدين له أثر وله هيمنة على النفوس. اسمع مثلا النسوة صاحبات زوجة العزيز قال عن يوسف إن هذا إلا ملك، إن هذا إلا ملك كريم. ملك من المأخوذة، من عقل ولا من دين؟ كلمة ملك إخواني من المأخوذة من الدين. كلمة ملك البشر ما يستخدموا ملك، الملك مأخوذة من الدين. لما رأينا يوسف ترفع عن الفاحشة والبغاء والزنا والعياذ بالله تعالى، لما ترفع عن الزنا ماذا قالوا عنه؟ هذا لا ملك. استخدموا عبارات دين، استخدموا عبارات من الدين. ايش هذا؟ شو هالشاب هذا؟ هذا رجل يعني هالشاب الجميل، ومش فقط امرأة العزيز تطمع به، كل النسوان يطمعون به. الانسان على دين خليله، النسوة مثلهم ايضا. اي نعم، هذا الا ملك، هذا الا ملك. فاستخدام الدين في مثل هذا المقام، للأسف استخدام الدين في مثل هذا المقام موجود عند بعض الناس اليوم اللي بيتخذوا الدين طقوس. بعض الناس كما قلت يتخذ الدين طقوس. حدثني رجل فاضل من إخواننا شوان، رجل ملتحي وفاضل، يقول أخذت بناتي كنتي من مسافر نطلع يعني بالبر، وعادتهم بيطلعوا يتغدوا في البر. قال فجاء مجموعة من الشباب والشابات مشلطين بالخالص، لبس من أسوأ ما يكون، وضحك ولعب وعدم تقوى إلى آخره. قال واحد من الشباب بخومعة حوالي، فقال لي يا عم الحاج حابب، قال الجو حر والبنات مستورات، بنتي وكنتي لبسات خمار مستورات. قال لي يا عم الحاج بدي أتكلم معك شوي تسمح لي؟ قلت له تفضل. قال له مش حرام عليك طلع بناتك، مش حرام عليك، انتبه، مش حرام عليك، بتكلم بالحلال حرام، مش حرام عليك تطلع بناتك في هالجو والمختمرات. طبعا هو مش ذاكر هو في ايش مش عارف. طب مش حرام عليك طلع بناتك، هذه كلمه مش حرام عليك مثل ايش؟ ان هذا الا ملك، مثل ان هذا الا ملك، نفس الشيء، ان هذا الا ملك. صار الدين يستخدم لترويج الفاحشه، مش حرام عليك. فالرجل كان يعني الله عز وجل رزقه حكمه، قال يا عمو انا صعب افهمك بس بدي تحفظ لي كلمتين ولما تروح تفكر فيهم كثير لعلك تعرف الجواب. حالي وحالك مثل معه خصوصي وعمومي، وأنا عندي خصوصي وأنت عندك عمومي، روح وفكر زي ما بدك، روح وفكر زي ما بدك. فالله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد إخواني أن الله عز وجل يريد منا في رمضان أن نتقيه وأن نخشاه بالغيب لنكون إن شاء الله تعالى خير البرية. وإلا مكانك راوح والرمضان خلص، وبعض الناس خلص رمضان خلصت العبادة وانتهت الطاعة، رمضان طقس من الطقوس. هذا شيء لا يرفع العذاب عن الأمة، وهذا شيء لا يخولنا ولا يجعلنا ممن هم خير البرية، لا يخولنا أن يجعلنا ممن هم خير البرية. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب آتي الأسئلة. أخ من العراق عندكم أسئلة أعطوني. طيب أخ من العراق يسأل بالنسبة لصلاة ركعتين بعد الوتر، فالذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما وهو جالس، فهل هذا خاص به؟ ليس الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم الخصوص، ولا نقول بالخصوصية إلا إن ورد دليل. إذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في من وهبت نفسها له دون مهر، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خالصة لك دون المؤمنين. لو ما في خالصة لك دون المؤمنين، لو أن امرأة جاءت وهبت نفسها لي لجاز لي زواجها دون مهر، لكن الله قال خالصة لك. كلمة خالصة لك دون المؤمنين هذا قيد تأسيسي وليس تأكيدي، قيد تأسيسي. شو معنى تأسيسي؟ يعني أسس شيئا جديدا دل على أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ففعله الأصل فيه العموم. وإذا قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نحتاج لدليل خاص. طيب، في مورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يصلي جالسا، فقلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا عن نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم. قوله أجل لكني لست كرجل منكم، هذا في الأجر، جواب النبي على معاوية صلى الله عليه وسلم، جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لست كأحد منكم في الأجر، فصلاة النبي جالس في الأجر كامل وليس قائم. فهذه خصوصية من الحالفة، هذه واحدة. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بالخصوصية، ولولا ورود السؤال لما علمنا الحال، ولولا ورود السؤال ما علمنا الحال، فدل على أن الأصل العموم بدا لا حرج أن الإنسان بعد الفراغ من الوتر في بعض الليالي سواء في رمضان أو غير رمضان يصلي ركعتين، سواء صلى قائما أو صلى جالسا، ولو أنه صلى جالسا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، والله تعالى أعلم. ما حكم قول يا غارة الله في دعاء القنوت، وماذا تعني، ولا يجوز الدعاء بقول يا رب القرآن؟ أما رب القرآن فلا، فالقرآن كلام الله، القرآن ليس بمخلوق، والنبي قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والنبي لا يستعيذ بمخلوق من مخلوق، فكلمات الله التامات ليست مخلوقة، لأنه قال من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة، فكلامه في القرآن كلام لله، وهي صفة الكلام لله كصفة الحياة وكصفة العزة، ولذا الكلام عند أهل السنة ليس بمخلوق، ولا يجوز العبد أن يقسم برب القرآن، وإنما له أن يقسم بالقرآن، يقسم بالقرآن، ومراده بالقسم بالقرآن أنه يقسم بكلام الله ولا يقسم بالصحف. لذا أهل العلم يفرقون بين الحلف بالقرآن وبين الحلف بالمصحف، فالمصحف هو الصحف، والصحف لا يحلف بها، ولكن القرآن هو كلام الله عز وجل يحلف به، القرآن كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، قال عدد خلقه ومداد كلماته، فمداد الكلمات غير الخلق، غير عدد الخلق، فدل هذا على أن القرآن ليس مخلوقا، القرآن ليس مخلوقا، في أحاديث كثيرة شهيرة، والله تعالى أعلم. هل يشترط موافقة والد الفتاة المعروف بعدم صلاته وتفريطه بالفرائض إتمام عقد الزواج، علما بأن الفتاة ممن تقيم حد الله؟ مدام أن أباها ليس بكافر فهو وليها، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج وإن كان والدها مقصرا إلا عند من يكفر تارك الصلاة، فأما الكافر فلا يكون وليا للمؤمنة، يعني امرأة كتابية، امرأة أهلها كفار فأراد أن يتزوجها مسلم، فحينئذ يعقد عليها توكل مسلما، توكل عالما قاضيا مسؤول مركز رجلا معروفا بالعدل معروف بإقامة الدين، فيعقدون ويكون هو بمثابة ولي أمرها، فالكافر ليس وليا للمسلمة، أما الفاجر والفاسق فهو ولي للمسلمة، وتارك الصلاة على أرجح الأقوال لا يكفر إلا إن كان قد استحل ترك الصلاة، قد جحد الصلاة، فلن يجحد الصلاة فهذا الذي يكفر، أما الذي لا يصلي فهذا لا يكفر. مناظرة جميلة أوردها ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى بين الإمام أحمد والإمام الشافعي. الإمام أحمد كان يقول بتكفير تارك الصلاة، وذكر المرداوي في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول بتكفير تارك الصلاة ثم تراجع عن تكفيره، ولعل تراجع الإمام أحمد كان بعد هذه المناظرة، لعل، والله تعالى أعلم. يقول التقى الشافعي بأحمد فبلغ الشافعي أن أحمد يكفر تارك الصلاة، فقال الإمام الشافعي أستاذ الأمس وصديق اليوم، الشافعي مع أحمد يصلح أن يقال عنه أستاذ الأمس وصديق اليوم، يعني كان قبله أستاذا له وأصبح الآن زميلا له أخا له، يعني ارتفع الإمام أحمد في العلم فأخذ عن الشافعي وغيره ثم أصبح نظيره وقرينه في العلم. فقال يبقى الأستاذ له قيمة، السبق والسبق في العلم له قيمة. قال بلغني أبا عبد الله أنك تكفر تارك الصلاة، فقال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وتارك الصلاة، والصلاة بين الرجل والكفر الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وأورد الحديث. فالشافعي رحمه الله يقولون عنه إذا ناظر رجلا كأنه أسد فارغ فاه، يعني يريد يلتقم الذي أمامه. فقال هو كافر كما تقول، تارك الصلاة كافر كما تقول، بما يسلم؟ إيش يسلم؟ قال يسلم بقوله لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال الشافعي تارك الصلاة يقولها، تارك الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله. أنت بتقول أسلم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الله، فتارك الصلاة هذا تاركها تكاسلا يقولها. فسكت أحمد فقال يسلم يصلي، يعني إسلامه بإيش؟ صلاته يصلي. فقال الإمام الشافعي الله لا يقبل صلاة الكافر، إن الله لا يقبل صلاة الكافر، كيف يسلم يصلي؟ الكافر إن صلى الله لا يقبل صلاته. قال فسكت أحمد، يعني نواقع مع مين؟ مع أمثال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فتارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا ليس بكافر، تارك الصلاة. ولذا من ابتليت البنت التي تبتلى بأب تارك الصلاة، أول شيء إذا أرادت أن تسعد في الدنيا والآخرة تذكر أباها وتتودد له وتتحبب له وتذكره بالصلاة، فإن صلى فبركات صلاته وبركات صلاحه أول ما يعود عليها. لكن لو كان الوالد رجل والعياذ بالله تعالى فاجر، بعض الأبناء بعض الآباء فجرة، بعض الآباء فجرة خصوصا اللي تلقوا مبادئ تخالف مبادئ الشرع. أحد الإخوة التائبين يقول لي تعرفت على بنت، والبنت والله مؤدبة وأبوها دكتور في الجامعة، جامعة بعض الجامعات الأردنية، ودكتور تربية. قالوا كنت أروح عندهم وأجلس في الغرفة أنا وياها، البنت بعد الثانوية. قال ثم أنا تدينت وصرت يعني أظهر مني إني يعني أريد أطلق لحية، بعض الشعارات لسه بعد فوجي. قالوا صرت أتأثم، أشعر إني أنا آثم، كيف أروح البنت وأجلس في هالحالة والله يتركنا في الغرفة ويخرج. قال فيوم رأيت والدها قلت له يا عمي أنا بدي أخطب بنتك. قال هي البنت متعلقة فيه وأنا متعلق فيها وعندها استعداد لأنها تلبس اللباس الشرعي وتدين وإلى آخره. قلت له يا عمي أنا أريد أخطب بنتك. قال حتى أرفع الاسم عن نفسي. قال فمسك وضع يده الشعرات، قال احلق الوسخ، احلق الوسخ. قال مش انت بتقعد انت وياها حدا سائلكم ايش بتعملوا؟ هذا الوالد بيقول، الوالد بيقول لمين؟ بدوش يقال خطيب بنتك او زوج بنتك، بده يقال ايش؟ صديق بنتك. يعني انتوا لسه صغار، مهل جربوا صغار، يعني ليش هسه تخطب؟ يعني صغار بعد. هذا دكتور بخرج الأجيال في الجامعة. الويل ثم كل الويل، والله معصية من المعاصي إنه بنتك يا مسلم تسجل مادة عند مثل هذا الدكتور. ولعلك يوم الأيام عصيت فربنا ابتلاك خلاه بنتك وعندها الدكتور تسجل مادة، لأن المعصية لها شؤم، المعصية له شؤم، وشؤمها ما تدري كيف تخرج من وين يطلع. فالشاهد إذا كان الأب فاجر ويمسك زواج البنت، والفقهاء يقولون يعضل البنت، ويعضل مذكور في القرآن، الله يقول عن للآباء لأولياء الأمور يقول ولا تعضلوهن. والعضل أن يتقدم إنسان صاحب دين وخلق ويدفع مهر المثل والأب ما يزوج، هذا يسمى عضل، هذا يسمى العضل. يعني جاءك شاب سألت عن دينه وسألت عن خلقه فوجدته صاحب دين وصاحب خلق ومستعد يدفع مهر مثيلات بنتك، مثل كيف أختها تزوجت أو بنت عمها أو بنت خالها أو بنت خالتها، هو مستعد يدفع، فالأب يمنع الزواج، ما يريد الزواج، يريد مثل هذا، يريد البنت تكون فاجرة، يريد البنت تجرب الرجال. والله خلق والله عز وجل لما مدح المؤمنات قال إيش؟ الغافلات. يا الله ما أجمل المؤمن الغافلة. شو يعني الغافلة؟ يعني ما تعرف رجلا في الدنيا إلا رحمها، إلا أرحامها وزوجها. بعض النسوان يعني تنظر للرجل وتعرف أنواع الرجال وأشكال الرجال من الداخل والخارج، تعرف كل شيء، وبتقارن زوجها مع غيره بكل شيء، كل شيء ما يخطر ممكن يخطر في البال، بتقارن هذا أجمل مش أجمل وأصغر وأكبر. هذا الويل لمن يتزوج هذا النوع من البنات، الويل له. وما أجمل أن تتزوج امرأة مؤمنة غافلة. متى البنت بتكون غافلة؟ لما تزوجها زواج مبكر، لما البنت تبدأ تشعر. أنا أستغرب من الآباء، الله في خلقه قضى إنه البنت لما بدها زوج بتغير شكلها بتغير شكلها، بقول لك يا أبي زوجني يا أبي زوجني، والذي نفسي بيده. البنت المستزوجة تعرفها من مشيتها في الطريق، البنت اللي بدها زوج تعرفها من مشيتها في الطريق، تعرفها من شكلها. فبعض الآباء مجرم مستعد يضحي بخلق بنته، قال لما تتعلم تخلص تعليم أهلا وسهلا، وخلص التعليم، تخلص تعليم عمرها 26 سنة، وإذا بتكمل ماجستير ودكتوراه صار عمرها 30-40 سنة، وبعدين مين راح يقدم عليها ومين يتزوجها؟ فقطعا ستنحرف أو هي ستبدأ تغري الرجال وتبحث لها عن زوج بطريقة أخرى. الشاهد إذا كان والدها من النوع المجرم فحينئذ الشرع ينقل الولاية إلى أقرب رجل، ينقل الولاية إلى أقرب ذكر، فيمكن تنقل الولاية من الأب للعم، ممكن تنقل الولاية من الأب إلى الأخ، فزوجها بدل أبوها عمها، ممكن زوجها بدل أبوها أخوها. فإذا ما وجد يمكن تتزوج بولاية القاضي كالكافرة عند عدم الوجود. والحالات التي يجوز أن يزوج فيها الحكام حالات محصورة معدودة لعلمائنا رحمه الله تعالى، لهم فيها منظومات، وأول من نظم منظومتين رائية وميمية سراج البلقيني نظم في 20 بيت، ومع الاحتمالات تخرج عندنا قرابة 300 حالة من الحالات التي يجوز أن يزوج فيها الحاكم المسلمة، لكن عند الضرورة. وإلى الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والله تعالى أعلم. شخص أصاب بالوسواس القصري في المعتقد خصوصا حين الصلاة والقيام، ومن هذا الوسواس سماع سب وشتم متنقص للذات الإلهية، ما نصيحتكم؟ نصيحتي لا تستجيب للوسواس، نصيحتي أن تعلم أن داءك فيك ودواؤك منك، وأن هذا الوسواس إنما هو من الشيطان، وإنما هو ليثقل عليك الطاعات والعبادات ويصدك عن سبيل الله، فلا تستجب لهذا الوسواس، واستعن بأهل الخبرة من المعالجين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول الشيطان من خلق الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد شيئا من ذلك فليتعوذ بالله وليقرأ الإخلاص. هذا العلاج يكفيك، هذا يكفيك، تتعوذ ثم تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا تسترسل مع الوساوس. هذه الوساوس ليست هي إيمانية، وساوس شيطانية وهذه الوساوس ينبغي أن تدرع وأن تدفع بالتفزعة إلى الله عز وجل. سمعتكم تقولون أن الجلسة بعد الفجر إلى الشروق لها أحكام خاصة، فأرجو منكم بيان ذلك. حقيقة عزمت أن أحضر في هذا المجلس كلاما للإمام السخاوي في كتاب الأجوبة المرضية، نقله عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني، جمع في كلامه جمع في أسطر قليلة في نصف صفحة تقريبا أو ثلاثة أرباع صفحة، جمع أحكام فقهية لهذه الجلسة. وأعدكم إن شاء الله، إن شاء الله ما أنسى في درس القادم أذكر الكلام، لكن لا يمنع أن أذكر لكم ما علق في ذهني منه وعهدي به بعيد. الأصل في من يجلس في طامعا بالأجر، الأصل فيه حديث جابر بن سمرة وهو عند مسلم في الصحيح. وهذا الحديث يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا في مصلاه حتى تطلع الشمس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا في مصلاه حتى تطلع الشمس. وقد بوب أبو حنيفة في مسنده على هذا الحديث بقول، أو من جمع أحاديث أبي حنيفة في مسند بوب عليه بقوله: باب كراهية الكلام بعد الفجر. فبعد الفجر وقت ذكر وليس وقت كلام. ومر بنا من قريب ونحن نشرح لإخواننا صحيح مسلم أن مجموعة من التابعين احتاجوا لعبد الله بن مسعود فذهبوا إليه يسألوه يتعلموا منه، وكان في بيته، وكان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم حتى إن كانوا معذورين وصلوا في البيوت يجلسون هذا المجلس، فما خرج إليهم أرسل الجارية فتلكأوا في الخروج، فوجدوا الجارية فتلكأوا فاستبطأهم، فأخرج الجارية مرة أخرى ليدخلوهم، فدخلوا عليه فأدخلهم ولم يتكلم معهم. الله بن مسعود لم يتكلم معهم لأنه في مجلس ذكر، بقي ذاكرا، بقي ذاكرا، وقد جاءوا بعد الفجر وقد قارب طلوع الشمس. فكان يقول للمرأة للجارية: اخرجي فانظري هل طلعت الشمس. اعتذر له الداخلون السائلون فقالوا له، قال: لماذا أبطأتم علي في الدخول؟ تكلم والكلام كان له حاجة وقال: يا جاري اخرجي. قال: لماذا أبطأتم علي في الدخول؟ قالوا: ظننا أن أهل بيتك نيام، ظننا أن أهل بيتك نيام. فقال عبد الله بن مسعود: أعوذ بالله أن نكون من أهل غفلة، أن نكون من الغافلين. بيتي، أهل بيتي ينامون بعد الفجر للشمس، هذا صنيع الغافلين، أعوذ بالله أن نكون من الغافلين. هم أرادوا يلتمسوا عذرا لما سألهم، ثم قال للجارية: اخرجي فانظري هل طلعت الشمس. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث، استنبطوا أشياء من ضمنها شيء يتعلق بهذه الجلسة، أن الكلام إذا دعت الحاجة لا حرج، الانتقال لا حرج إذا دعت حاجة، وإلا الأصل أن تجلس وتبقى في مصلاك. يعني العبد الضعيف الآن، أنا جلست وغيرت مصلاك هذا المجلس، لا أستطيع أن أدرسكم ولو أنا جالس هذا المجلس. وهذا له مستند أيضا في كتاب التعبير في صحيح البخاري، في كتاب التعبير في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس للناس وقال لهم: أيكم رأى رؤيا؟ كان يخص بعض المجالس بتعبير الرؤى صلى الله عليه وسلم. أيكم رأى رؤيا؟ فيقصون عليه ويجيبهم. هذا القص والإجابة أولا فيه تحول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سماع النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وجلوسه إليهم وحديثه معهم، وهذا أمر لا حرج فيه إن دعت حاجة. يعني فقيه طالب علم جالس في مجلس في مصلى ما درس وبقي في مصلى وما تحول وما يعني، فجاءه مستفتٍ يطلب جوابا وتعين عليه هل يصلي ما يصلي صلاته صحيحة ويتعين عليه الجواب، ما يجوز هنا يبقى ساكتا، يجب يتكلم. البيان يصبح واجبا في حقه في بعض الأحيان. فالشاهد أن التحول إذا دعت حاجة لا حرج، مثل الإخوان الآن اللي حاضر درس مش جالس للذكر، ذكره ليس يعني أن يلهج بالتوجه إلى الله بالثناء أو الدعاء أو ما شابه، إنما مجلسه في الذكر أن يسمع الدرس وأن يفهم. فقام وجلس جلسة تريحه، فهل هذا يخالف؟ لا، هذا لا يخالف، هذا لا يخالف. لماذا؟ احفظ عني علمني الله وإياك أن العلماء يقولون الأمر الذي يخص الطاعة في ذاتها مقدم على الذي يخص الطاعة في وقتها، كمال الطاعة في ذاتها مقدم على كمال الطاعة في وقتها. في ذاتها الخشوع، أن تخشع وأن تفهم، الفهم والخشوع أن تفهم. فلو إنسان مثلا ما يحسن أن يجلس، ما يقدر، إن جلس ينشغل، لا يحسن الثناء ولا يحسن تدبر القرآن، هو جالس يضطرك لا يحسن الجلوس، فقام جلس على كرسي، ما في حرج، لأن الشيء الذي يخص ذات العبادة من الخشوع وما شابه مقدم على الذي يخصها من خارجها، يعني خارجها وقتها، هيئة جلوسها وما شابه. أما إنسان يعني لا داعي لأن يقوم، الأصل أن يبقى جالسا، لا داعي أن يقوم، الأصل أن يبقى جالسا. هذا مفاد كلام الحافظ رحمه الله تعالى، والعبد الضعيف من سنوات أجمع في فقه هذه الجلسة وما ورد في فضلها والأحاديث الواردة. وأرجو الله أن يسر لي أن أطبع في هذا الباب رسالة. طيب، أخ يقول: شيخنا الفاضل، ما قولكم في طالب علم يشتغل بالرقية لوجه الله ودون مقابل ويقول أنه توصل بالخبرة إلى أن السحر ينتقل من الآباء إلى الأبناء وأبناء الأبناء بالوراثة، ويقول إن التزام المريض بسماع البقرة والإسراء لمدة معينة يكون سببا لشفائه. هذا القائل في عنده غفلة، وغفلة عظيمة، وهي غفلة منهجية يغفل عنها كثير من الناس، وهذا الموضوع يحتاج لتغطية. إخواني، بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ورزقنا فهما سديدا صحيحا سليما في فهم كلام الله عز وجل. سمات النص الشرعي شامل ثابت، ولا يجوز تنزيل التجربة منزلة النص. التجربة ليست هدرا، التجربة لها قيمة، لكن ليست قيمة التجربة كقيمة ليست فيها سمات النص الشرعي. فأنت رأيت، يا من ترقي، يا من تفعل بابا من أبواب الخير، رأيت بالتجربة شيئا، فإن كنت فطنا، الناس ثلاثة أصناف في هذا الباب: صنف يهم التجربة بالكلية ولا يلتفت إليها وهذا خطأ، وصنف ينزل التجربة منزلة النص وهذا مخطئ. والصواب، العلماء يقولون للتجربة قيمة لكنها ليست منزلتها منزلة النص. فأرشد الناس، لما رأيته نافعا فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فأنت بتجربتك، أنت بتجربتك أفد إخوانك، لكن لا تعمم ولا تقل شيئا وجدته من خلال أشخاص معينين وتجعل كلامك ككلام الله. اعلم، علمني الله وإياك، أن النص شامل ثابت فيه عصمة حاكم على كل الخلق. استنباطاتي واستنباطاتك وتجربتي وتجربتك ليست فيها عصمة ولا شامل ولا حاكم، ويمكن عشرات من الأفراد تخلفوا عنها، ممكن تصيب التجربة في بعض الصور. فأنت من باب الحرص على منفعة إخوانك خبره، لكن ما تنظر، ما تنظر وما تصير كلامك زي الآية إنه والله السحر ينتقل إلى أبناء والأباء. لا لا لا لا، هذا خلي، هذا تجربة من كيس أبوك، خليها عندك، خليها عندك، وما تقرر، ما تجعلها قاعدة، خليها عندك، عندك ما حد يمنعك، شيء في صدرك ما حد يمنعك، بس تقرر تقرير يعني تجعله مضطردا، ليست التجربة هكذا. تجارب ليست هكذا. لذا الأطباء وأصحاب الأدوية وما أدري إيش بيعملوا تجارب كثيرة قبل ما يقرروا حتى تصبح الحقائق بالطراد، أما التجربة تتخلف. فبارك الله فيك، البقرة تنفع، نعم ثبت نص العين والرأس، مش تجربتك، النص الشرعي في البقرة اللي تنفع، احنا نأخذ بالبقرة. الإسراء كان النبي يقرأها قبل النوم، ما أجملك تكون تطين، تكون نبيه، تكون طالب علم، تقول للمريض والله دير بالك على الإسراء ويقرأ الإسراء قبل النوم. ليش أنت أرشدته؟ أنت أرشدته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ما في حرج. يعني أنت فتح الله عليك فعلمك أن الإسراء أثرا على المسحور، فأنت علمت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الإسراء قبل النوم، فتستفيد من والله يقرأ الإسراء قبل النوم. أنت الآن تعلم هذه، تعلم هذه نبوي. فكل ما الإنسان خرج مما من تبعة حمل شيء من ذاته واستعصم بالنص الشرعي والدليل الشرعي فهو لله الحمد على خير وبخير، والله تعالى. نعم. مداخلة شيخنا الله يحفظك، يعني وإن كانت بعيدة عن نفس الموضوع إلا أنها تتفق مع بارك الله ما ذكرتم في عصمة النص الشرعي، وأن الناس مطالبون بالرجوع إلى النصوص الشرعية. في هذه الأيام ترد رسائل كثيرة على التويترات وعلى الواتسابات وعلى التليفونات بتجارب لبعض علماء الأمة والكبار ومن نجلهم ونقدرهم، ربما يكون النقل كذبا وربما يكون أحيانا صحيحا، في أنه مثلا ذكر آية معينة ففرج عنه بشيء معين، ثم يقولون انشر هذا انشر هذا، هذا النشر غلط، وهذه ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، هذا التداعي للطاعات المثبت فيها. نعم. تداعي في الشرع، وهذا موجود يا شيخ طبعا، هذا مثله كثير، خصوصا لما يأتيك على التليفون شيء لازم تنشره، وبعد النشر لازم يكون بتحديد عدد المرات. نعم. وما شابه، هذا كله باطل. لكن الحقيقة يقرأ مثلا الشيخ الإسلام ابن القيم الاستغفار قبل الصلاة له كذا والصلاة له كذا، هذه أشياء يذكرونها من تجارب، لكن هم لا يلزمون بها ولا يجعلونها سنة، فهو من باب علم غش الأمة الذي وجدوه يقولوه، لكن لا يلزمون به، لا يلزمون به، يرشدون إليه، يرشدون إليه لكن لا يلزمون به. فالتجربة لها قيمة، لكن تنزيل التجربة منزلة النص والتلقين والتقعيد والتأصيل وجعل هذا أمر مضطرب ووضعه فوق مكانه، هذا خطأ. إذا كنا، وأرجو أن تنتبهوا، إذا كنا نحن المطلوب منا أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم يكون هو الغالب والمغلوب يكون هو المغلوب، فلا يجوز أن يكون المغلوب غالبا ولا الغالب مغلوبا، وإن صنعنا فإننا ظلمنا أنفسنا، مع أننا في مثل هذه الصورة نبقى ندور مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنفاسه واتباعه، لكن خالفنا المقدار. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 7 ركعات وراء بعض ويسلم، نادر إمام مسكنا إياها من أول رمضان آخر رمضان، وهذا غلطان، إمام مخطئ. لماذا؟ لأنه جعل المغلوب غالبا وجعل الغالب بركعتين ركعتين مغلوبا، هذا خطأ. إذا هذا في دائرة السنة، يعني في دائرة السنة مطلوب منك الغالب يبقى غالب والمغلوب يبقى مغلوب، فكيف أنت لما تصبح تأتي بتجاربك بقواعد تزاحم السنة أو تنزلها منزلة السنة؟ فهذا ظلم، هذا خطأ، هذه شناعة. لذا اليوم المشكلة وين؟ المشكلة مين اللي بيقرأ قرآن؟ طلاب ناس ما عندهم علم، أو عندهم علم لكن ليسوا مؤصلين فيه، ليس متقاعدين فيه. وبعدين شو تصبح تقول أنت؟ تصبح تجد أناس يتكلمون في الرقية، هذا عنده شيء وهذا عنده شيء وهذا عنده شيء، صار لهم دين جديد وصار لهم دستور جديد وصار يتناقلون أشياء جديدة بعيدة جدا عن الدين. التقيت في منطقة ضاحة الحج حسن مع حوالي 40-50 أخ راقي، وصرنا نرى نسمع الرقاة ما شاء الله يزدادون، فقلت لبعض مجموعة من إخواننا في عيلة مناطق اجمعوا لي يوم بعد درس الخميس، فجمعوه في بيت بعض إخواننا قبل فترة وجلس معهم، قلت كنت في بيت بعض أقاربك أخي حسين وأنت مسافر، فالتقيت معهم فرأيت بعض الجالسين أجل لكم ربي أقرب منهم من الزعران للرقاة، يعني الدقدق عليه وجلسته فاحترت إيش أصنع؟ أنا كنت أظن أن النوعية بعد أحسن. قلت طيب إخواننا كيف تركون؟ تقول قال الفاتحة. قلت الله لا أسمع الفاتحة من الجميع. البعض غضب ما قبل قرأ الفاتحة. وأنا متيقن ما بيعرف يقرأ الفاتحة. أنا متيقن مشاهد متيقن ما بيعرف يقرأ الفاتحة. وراقي راقي مهنة مهنة مهنة يعني راقي مهنة يعني مهنة قل مجلس 20 دينار. ثلاث أربع مجالس في اليوم 60 دينار. من 60 دينار بطلع 60 دينار ب 30 يعني مهنة مهنة ممتازة. وبعضهم شديد والله الذي لا إله له. بعض الناس جاءوا مسكين مصاب بربو بصدره وبدأ يقرأ عليه وهو أسد يعني شكله أسد من الأسود قوي جدا. بدأ يقرأ عليه خرج عدو والله أخرج الجن ويضرب على صدره فحملوه من الرقية إلى مستشفى الإسلامي فمات في الطريق. مات بسبب الربو اللي بصدره والضرب اللي صدر اللي صدر منه على صدره. وهذا راقي برقي هذا جنون هذا جنون إلى الله المشتكل على قتل بالله. فالرؤية تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه. لكن حقيقة هذه الأيام الأمور خفت من ذي قبل. أخ يسأل عن أشخاص وأنا لا أحب أن أسأل عن أشخاص. أخ يسأل عن أشخاص وأنا أحب أسأل. أخ يسأل عن محمد زهران علوش صاحب ما يسمى تنظيم الجبهة الإسلامية في سوريا فإني سمعت من بعض الناس الثناء عليه. كنت أنا وأخي أبو أحمد في درس في البقعة وجاء هنا وطلب الزيارة واعتذرنا عن الزيارة عن الاستقبال كان أمام بيتي يعني وأنا بس في البقعة كنت فما قابلته وما أعرفه ما قابلته وأنا لا أعرفه. طيب شفت الأسئلة كثرت. كنا في معتكف واتينا إلى الدرس فهل بطل المعتكف؟ إذا لم تشترط في اعتكافك فأنت مخطئ وكان ينبغي أن تبقى في معتكفك وبقاؤك في معتكفك خير من انتقالك لهذا الدرس لأن الدرس يقضى والدرس يمكن أن يسمع عبر الأجهزة الحديثة إلا إن اشترطت أن تخرج من المعتكف. فمن اعتكف واشترط أن يخرج من معتكفه فلا حرج لأن اشترط أن يغتسل أو أن يحضر الدرس أو أن يزور رحم له مريض أو ما شابه. مبطلات الاعتكاف الخروج من غير اشتراط. أما من اشترط فلا حرج. المعتكف لابد أن يأكل لابد أن يشرب لابد أن يقضي حاجة لابد أن يغتسل. ولذا أهل العلم يقولون أن المعتكف له إن اشترط له أن يخرج. أما إن لم يشترط أو إن خرج ترفوا فهذا أمر لا يجوز. وكذلك لا يجوز إن خرج لحاجة لا يجوز شرعا أن يأتي أهله. لذا قال الله عز وجل في حق تيان النساء قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساء في البقرة ولا تباشروهن وأنتم إيش مراد ولا تباشروا وأنتم عاكفون في المساجد؟ إيش مراد؟ يعني لا تباشرها في بيتك وأنت معتكف في المنزل. يعني ممكن واحد يروح بيته بتحدد لكن إن ذهب البيت لا يلزم أن يأتي أهله. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وأنت معتكف في المسجد ما تباشر أهلك لا تباشر لك. هذا أيام بعيد عن اللذة والشهوة وما شابه. علامات في القدر أشهر علامات في القدر ما قلنا تكون كجفنة كشق جفنة يعني ما يكون مستدير. وليلة القدر الآن الشمس تطلع كما قال أبي في صحيح مسلم تخرج من شدة انتشار الملائكة تخرج ولا يوجد لها شعاع. يعني شدة انتشار الملائكة وجودهم بيننا ليست فقط الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها والمراد بالروح جبريل يعني أشرف الملائكة وأسمى الملائكة في هذه الليلة ينزل الأرض. ولذا بركات هذه الليلة بركات عظيمة. ولو قلت بركات أيام السنة بتمامها وكمالها قائم على بركة ليلة القدر فما أبعدت النجاة. فينظر في شعاع الشمس إذا الشمس خرجت ولا شعاع لها يعني تستطيع أن تنظر إليها دائما. إذا كان في شعاع يصدك عن أن تنظر إلى قرصها شعاعها يصدك عن أن تنظر في قرصها. فإذا كان كذلك فالأمر وسبحان الله حتى نجد ونجتهد جعل الله تعالى أبرز سمات ليلة القدر بعد الفراغ منها لا قبلها حتى يبقى الجد والاجتهاد. ومن الخطأ كما قلت لكم في الكلمة تنويها من قام في قلبه أن ليلة كذا ليلة القدر ينزل كلامه مثل النص، يصير يقول للناس ترى ليلة القدر 23، هم لسه باقي عليهم 25 أو باقي 27 أو باقي 29، فترى ليلة القدر 23، ليلة القدر 21، فالهمم تضعف وتقع تشويش، فليجد في قلبه شيء من القدر يسكت وما يخبر أحد، يسكت وما يخبر أحد، ويبقى المسلمين في خير، يبقى المسلمين على مناجاة، احنا مش خسرانين إذا لو لم نصب تلك الليلة فإن أعمالنا الله لا يضيعها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تعالى أعلم. شخص أراد أن يزكي ماله كاش بضاعة من دكانه، لا ليس له ذلك، ينظر إذا كنت صاحب سلع معروضة للبيع، صاحب سلع معروضة للبيع وكان للفقير مصلحة فيها، فزكاة مالك مال وزكاة سلعك سلع، يعني أنا عندي 100,000 كاش بدي أزكي 100,000 كاش، وعندي مثلا 20,000 بضاعة بزكي 20,000 بضاعة، بزكي 20,000 من البضاعة وبزكي 100,000 نقدا، إذا كانت السلع تصلح وإذا السلع لا تصلح للفقير فأزكي جميع ما أملك من البضاعة المعروضة للبيع، من البضاعة والنقد أزكيهم مالا. يعني إنسان مثلا عنده تجارة عجال سيارات، شو بلزم الفقير عجال سيارات؟ تمسك له عجل تقول الفقير هذا زكاة مالي؟ ما يلزم عجل السيارة، فاللي عنده عجال سيارات إيش يزكي؟ أو رجل عنده زجاج محل زجاج، رجل عنده محل زجاج ماذا يلزم الفقير زجاج؟ فيزكي ما هو معروض من إطارات السيارات أو من الزجاج، ما هو معروض للبيع يزكي قيمته، يزكي قيمته كالنقد. لو كل البضاعة قلبناها كم بتجيب؟ لو واحد يشتريها كلها كم بتجيب؟ بتجيب مبلغ رقم كذا، هذا المبلغ نزكيه نقدا. أخونا بده يسأل سعر البيع ولا سعر الشراء، أنا أجبت شو أجبت؟ قلت العبرة بي قيمتها، يعني سعر مجمل ما يملك. تفضل. هل تقدر أم تجرى البضاعة؟ ما لها؟ هل تقدر تقديرا؟ إذا استطاع الآن الكمبيوتر والقطع سهل جدا، الآن النظام أغلب أنظمة الخلق على هذا، أما إذا عثر الأمر فيكفي غالب الظن مع ترجيح مصلحة الفقير، فيكفي غالب الظن مع ترجيح مصلحة الفقير، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا الأقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.